قالوا لي إني إنسان حر جبيني ما بينهان قالوا لي إني إنسان حر جبيني ما بينهان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان كسروا ألمي حبسون ألمي وبدهم مني أكتم ألمي كسروا ألمي حبسون ألمي بدهم مني أكتم ألمي رح أحكي وأحكي وأحكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي بي استشهد آمنا وبعدتو أمي عنا بي استشهد آمنا وبعدتو أمي عنا تكسر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا تكسر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا يا سوريا لا تبكي رح أحكي وأحكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام يعني الحرية ملكي غنينا حقوق الأطفال وضوينا شمعة آمال غنينا حقوق الأطفال وضوينا شمعة آمال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرة العزة بتمحي الهم يا سوريا لا تبكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان